القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. نعيش هذه الأيام أجواء رحلة الإسراء والمعراج، وكانت لهذه الرحلة المباركة أثر عظيم في تثبيت فؤاد النبي عليه السلام وترطيب قلبه وجبر خاطره. جليلة الإسراء يا نفحة من رحمة، خليت بالأنوار للمسلمين عنوان. جليلة الإسراء يا نفحة من رحمة، خليت بالأنوار للمسلمين عنوان. جليلة الإسراء يا نفحة من رحمة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. كل عام والأمة الإسلامية والكون بخير، ونحن نحتفي ونحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، هذا الحدث المعجزة العظيمة الذي سبقه حدث عظيم وهو بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه حدث عظيم أيضا وهو هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكرى الإسراء والمعراج دائما تذكرنا بالصبر والثبات في الشدائد، في وقت المحنة التي جاءته حينما فقد نصيريه، فقد زوجته أم المؤمنين خديجة، ثم فقده لعمه أبا طالب، فاشتدت عليه الشدة، فوهبه المولى عز وجل رحلة ليحتفي به المولى عز وجل في السماوات العلى، فأسري بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى القدس بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا جبريل إلى السماوات العلى، فوجد وقابل في السماء الدنيا سيدنا آدم فسلم عليه، ثم عرج به إلى السماء الثانية فسلم على سيدنا عيسى ويحيى، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فسلم على سيدنا يوسف، ثم عرج به إلى السماء الرابعة وجد سيدنا إدريس وسلم عليه أيضا، ثم الخامسة فوجد سيدنا هارون وسلم عليه أيضا، ثم السادسة وجد سيدنا موسى، وفي السابعة وجد سيدنا إبراهيم، ثم جاء إلى سدرة المنتهى، وهنا قبلها توقف سيدنا جبريل وقال لو تقدمت احترقت، لكنك يا رسول الله لو تقدمت لا اخترقت. فهنا جاءت الأنوار الإلهية، ففرضت الصلاة، فرضت الصلاة من المولى عز وجل بفرض مباشر بسيدنا محمد له ولأمته، وهذا هو الفرض الأعظم الذي فرض بالفرض المباشر ولم يفرض عن طريق وحي أو رسول بين المولى عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. وقال من قام بها من أمتي إيمانا واحتسابا كانت بأجر وثواب 50 صلاة. علينا أن نعرج في صلاتنا بالدعاء وخير سجود وخير الركوع وخير القيام لها، ألا نؤديها أداة ولكن نقيمها قياما، فنعطيها حقها لأنها فرضت بهذا الجلال، وأنها من أعظم الأركان التي بني عليها الإسلام. أسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الداعية والباحثة الإسلامية هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي المستمعة، وفي رحلة الإسراء والمعراج العديد من العظات والعبر نتعرف عليها من عبلة إبراهيم في اللقاء التالي. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ويسعدني أن ألتقي مع الدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا وأهلا بالسادة المستمعين. عبر وعظات في هذه الرحلة الكريمة، نبتدي مع بعض ويمكن هنتوقف في محطات كتيرة جدا. نعم صحيح، رحلة الإسراء والمعراج رحلة شريفة ورحلة عظيمة، أكرم الله تعالى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها الأمة المحمدية في المواقف والعبر والعطاءات والمنح الربانية التي تجلى بها ربنا سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن لو حبينا نتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج يعني لا يكفينا الوقت، لكن فعلا زي ما حضرتك قلتي نتوقف عند بعض المحطات الأساسية التي نستوحي منها أهم العبر. يعني أول محطة يعني نقف عندها انتقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كذبه أهل مكة وآذوه هو وأصحابه إلى الطائف ليدعوهم إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الموقف أن صاحب الدعوة إلى الله تعالى، صاحب القضية، صاحب الحق، لا ييأس أبدا في الدعوة إلى هذا الحق، بل بالعكس كلما يعني أغلق في وجهه باب ذهب ليفتح بابا آخر، كلما وجد عنة وضيقا في مكان ذهب إلى مكان آخر. بالضبط، ويمكن دي رسالة احنا بنوجهها لكل المستمعين، لا تيأس أبدا. بالضبط. مفيش يأس، لازم نتحدى الصعاب. بالضبط، والمسلم لا يعرف الفشل أبدا. بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى قال لكل إنسان مسلم كلما وقعت فقم، حتى وإن كان هذه الوقعة في حق الله تبارك وتعالى. يوم يتوب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالإنسان المسلم لا يعرف الفشل. المحطة الثانية والمهمة التي نتوقف عندها، حينما قابل أهل ما أهل الطائف قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بالعنت وبالضيق وبيسلطوا عليه الصبيان والعبيد يضربونه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه ملك الجبال وقال يا رسول الله إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني هدمت عليهم الجبلين لأهلكهم وأنهيهم وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا درسا عظيما، وهي أن الداعي إلى الله تعالى صاحب القضية ليس ظالما وليس حقودا وليس صاحب ضيق على الناس صدره لا يضيق بسرعة، وإنما هو صاحب شفقة وصاحب رحمة وصاحب محبة لكل الخلق حتى الذين آذوا، يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني يتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية ويدعو بالخير لكفار مكة الذين آذوه وأصحابه وأخرجوه وعذبوه، ومع ذلك هو يتضرع إلى الله تعالى أن يلهمهم الرشد، أن يلهمهم الهداية، أن يلهمهم الخير. فهذا يعني تعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة كلها. رأس مال الإنسان المسلم شفقته على غيره من الناس، حتى وإن كان هؤلاء الناس ليسوا على دينه، حتى وإن كان هؤلاء الناس توجهوا إليه بالأذى، حتى وإن كان هؤلاء الناس لا يقبلونه ولا يريدونه، لكنه يعامل الله تبارك وتعالى، وشفقته على الناس هي المفتاح الذي يفتح الصلة بينه وبين الحق تبارك وتعالى. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام. يعني كمان من المحطات المهمة التي ينبغي أن نقف عندها هذه المكانة العظيمة التي أعطاها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة. سيدنا موسى عليه السلام كليم الله عز وجل وسيد أنبياء بني إسرائيل يطلب من الله عز وجل أن يسمح له برؤيته، قال رب أرني أنظر إليك، فأجابه الله تعالى قال لن تراني، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكرمه الله تبارك وتعالى بهذه المزية العظيمة، بهذه المكانة الكبيرة، فيسمح له بالنظر إلى وجهه الكريم، ورؤية الله تعالى لم تقع لأحد من البشر، لا نبي ولا غير نبي في الدنيا إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قد إيه الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى. فدي مسألة يعني عظيمة جدا، وربنا سبحانه وتعالى قال ما كذب الفؤاد ما رأى. وكان في واحد من مشايخ أهل اليمن اسمه الشيخ عبد الرحيم البرعي من الصالحين يقول كده، يقول وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأدنى، وقال لذلك اخلع منك نعلا، وهذا قال جز بالبسط مثنى، ولو قابلت لفظة لن تراني، بما كذب الفؤاد فهمت معنى، فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنه، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مولاي يا صل على الحبيب المصطفى، حب الجلالة والشفاعة والوفاء. مولاي يا صل على الحبيب المصطفى، حب الجلالة والشفاعة والوفاء. فهو الشفيع المرتجى عند اللقاء، ومن هال غراد من بحر الصفا. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. أنا نازل رايح الشغل يا أميمة. مع السلامة يا أحمد. مين؟ غادة؟ خير؟ سايبة المدرسة وجاية هنا ليه الصبح بدري؟ لا ده أنا كنت معدية جنبكم، يعني قلت أجي أسلم على أميمة. روح أنت على شغلك كده بالسلامة عشان ما تتأخرش. حاضر يا غادة، يلا بالسلامة. غادة، أنا قلت لك ما تطلعيش إلا لما أحمد ينزل. أنا نسيت خالص. وبعدين بقى إيه جو السسبنس ده؟ يعني تقولي لي تعالي في الوقت ده وكمان بعد ما أحمد ينزل شغله، هو في إيه يا أميمة؟ غادة أنا تعبانة. عاوز رأيي يا وائل؟ شوف يا سيدي، امشي بقى في اجراءات قرض ابو دنيا، بس لازم تدفع اقساط لقرض البنك. انت باين عليك فايق ورايق على الصبح. انا همشي احسن. يوه اقعد بس يا وائل، انا فعلا بتكلم جد. سيب ايدي يا اخينا انت. جد فين؟ خد قرض من ابو دنيا بس ادفع للبنك، ده اسمه شغل خشبة حبشي وحبشة خشبي. ايه ده بس يا وائل، وفهمني كويس. اقعد ما تبقاش عصبي. دينا قعدنا. انت تاخد القرض من ابو دنيا بس تتفق معاه على رد القرض ده بنفس طريقه اسلوب البنك. تقصد يعني ان اسدد القرض لابو دنيا بانتظام كان بسدد للبنك؟ اسم الله عليك، بالظبط كده. طب ما تقول كده من الصبح يا اخي، امشي في اجراءات قرض ابو دنيا بس ادفع الاقساط لقرض البنك. نعم. انت بتقولي ايه يا اميمه؟ انت اكيد اتجننتي. صدقت أمه فكري جارتنا لما جات زارتني لما عيت من شهرين، قالت لي سيبك من الأدوية دي، وصفت لي واحد بيعالج بالأعشاب. أعشاب إيه؟ ده كلام متعلمين يا ناس. صدقتها وبطلت الأدوية وبدأت أشتري الأعشاب دي. الأعشاب دي للتخسيس، للمغص، للإسهال، للحاجات البسيطة دي، وكمان تبقى جنب الأدوية، لكن مش للأزمة المرضية اللي انت كنت فيها. طب والحل يا غادة؟ أعمل إيه؟ انا تعبانه قوي. قومي بينا نطلع على الدكتور بتاعك فورا. ايه ده غاده؟ وانا بنت مش لسه سايبك في البيت؟ احمد، في موضوع مهم لازم اكلمك فيه، ولازم انت كمان تتعامل معاه بحكمه وبهدوء مش بعصبيتك المعتاده. خير يا غاده؟ قلقتيني. خلاص يا اميمه هانت، الممرضه قالت لي ان الدور علينا في الكشف بعد ما تخرج الحاله اللي جوه. اموت واعرف غاده سبقتني وراحت على فين. مش عارف، هي اتصلت بيا وطلبت مني اجي على هنا، واول ما جيت قالت لي اقعد معاكي، هتروح مشوار كده على السريع وترجع تاني. انا قلقانه قوي. اهي جت اهي، ومعاها احمد كمان يا ست. احمد كده برضو يا غاده؟ الف سلام عليك يا اميمه. احمد انا اسف. مش وقته يا اميمه، مش وقته، خلي العتاب بعدين. المهم دلوقتي اطمن عليك وعلى صحتك. يلا يا اميمه، يلا ندخل للدكتور، الحاله اللي جوه خرجت. عزيزتي المستمعه، وحمايه ووقايه لاطفالنا من حساسيه حبوب اللقاح، اجريت الحوار التالي. الدكتور مجدي بدران، استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور مجدي، فصل الربيع ونشاط حبوب اللقاح وظهور حساسية حبوب اللقاح، دكتور الأعراض بتكون إيه؟ أعراض حساسية حبوب اللقاح زي الأعراض العادية للحساسيات بس على حسب الجهاز المعني. يبقى أنا لو عندي حساسية لحبوب اللقاح في الأنف يبقى هتديني عطس أو انسداد الأنف أو سيلان الأنف أو حكة في الأنف أو سرسبة من الأنف من الخلف وينزل على الحنجرة وعلى البلعوم وممكن يعمل حساسية في الصدر أو أن ممكن تتفاعل الكيمياء اللي تحصل مع حبوب اللقاح وتخلي لي برضو في حساسية عين وتلاقي تحت العين والجفن السفلي داكن ومتورم وأحمر وفي حكة ودمع في العين واحمرار في العين كل ده بنخليه مع حساسية حبوب اللقاح في الأنف. ولكن ممكن حساسية حبوب اللقاح تبقى في جهاز تنفسي في الصدر او في الشعب الهوائية فيبقى عندي حساسية صدر فتلاقي الانسان بيكح او بيجي النفس او الاثنين مع بعض او ان هو بيبقى عنده حساسية مع المجهود مش قادر يمشي فبالتالي مش قادر يشتغل ويروح المدرسة ويروح الشغل. وبالنسبة برضو الاعراض الحساسية اللي كلمت عليها على حساسية الانف لما تيجي لوحدها او اثنين مع بعض او كلهم يجوا مع بعض في بعض الناس برضو ممكن حساسية تيجي في مناطق أخرى غير التقليدية غير الأنف ممكن تيجي بس في الشفة بتلاقي الشفة ورمت والوجه ورم والخد ورم وفي حساسية في الجلد ممكن توصل درجة إرتكارية مش بس حكة أو خدش وهكذا أو احمرار. وممكن في برضو حساسية حبوب اللقاح طبة تدخل في العمق شوية فتلاقي الإنسان بقى عصبي أكثر عصبية خلقه ضيق عنده ميل للكآبة عنده ميل لضيق الأفق إحساس بالصداع والصداع طبعا موجود فيهم كلهم ده ممكن ده شهير جدا. دكتور مندي يعني هل هناك محفزات لظهور هذه الأعراض بجانب يعني وجودنا بين مصادر حبوب اللقاح؟ هو طبعا العالم كله دلوقتي بيقن من كلمة حساسية حبوب اللقاح عشان نعرف ليه لان في تغير مناخ وبتلاحظ دلوقتي في القاهره مثلا ان ممكن الاربع فصول بيجي في يوم واحد والناس مش عارفه تلبس ايه وتعمل ايه يبقى في تغير مناخ وصل دي منطقه الشرق الاوسط واحنا ساهمنا فيه بالحرائق وبعوادم السيارات وعدم الاهتمام بالمحافظه على البيئه. واحد اثنين ان تغير المناخ ادى الى انتاج المزيد من حبوب اللقاح وطلع ان ثاني اكسيد الكربون اما بيزيد ده بيزود من انتاج حبوب اللقاح كميات حبوب اللقاح التبكير يعني بدري عن معادها الربيع بيجي بدري مش 21 مارس لا بيجي بدري جدا دلوقتي ممكن قبلها بشهر او اكتر التبكير وانتداد حبوب اللقاح لفصول اخرى ممكن توصل للشتاء والصيف والخريف وكل ده فاصبح في تمدد لحبوب اللقاح. كمان احنا في مصر هنا بلد زراعي فعندنا النخيل وعندنا الاشجار وعندنا الحشائش والاعشاب فاصبحنا تقريبا عندنا حبوب اللقاح طول السنه طول السنة. وممكن في ناس كده جدا بما عندها حساسية لحبوب لقاح نوعين في اليوم في نوع الساعة 8 يجي يخليه يقعد يكح من 8 ل 11 نوع تاني يخليه يعطس ويهرش في عينه من 8 بالليل ل 11 بالليل. دكتور الجديد في علاج حساسية حبوب اللقاح العلاج ازاي؟ العلاج ازاي احنا بنحدد هل هو عنده حبوب لقاح لوحدها الحساسية ولا لا؟ لان احيانا تبقى حساسية حبوب لقاح مشتركة مع انواع من الفواكه او انواع من الخضر او انواع من اشياء زي المطاط او الكاوتش. الحاجة التانية ان احنا برمجة الجهاز المناعي يعني بنخلي الانسان ده يتعود على نوع حبوب اللقاح اللي هو عنده حساسية لها وبالتالي اعرضه لها باختبار الحساسية باختبارات الحساسية وبعلاجات الحساسية. اما بيتعود عليها ونزود رويدا رويدا رويدا وتركيز بسيط وبعدين نعلي شويه بعد فتره من 6 شهور لاقصى حاجه 4 سنين يشفى تماما من كلمه حبوب لقاح ودي نتائج العالم كله يشهد لنا بيها. عزيزتي المستمعه المشكلات الاسريه تترك اثر سلبي على الابناء وكيف نتجنبها من منى خليل ويلا نربي صح. وابنك ومعي ومعكم دكتورة إيمان الجندي دكتورة في علم النفس التربوي وإخصائي تعديل سلوك وإرشاد أسري. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم وأهلا بكل أصدقاء البرنامج. في بعض الضغوط بتعيشها بعض الأسر حقيقة يعني لأسباب متعددة مش ده عنوان الحلقة أو مش ده اللي أنا هنقشه. أنا بقول بلاش يحصل نتيجة هذه الضغوط أي مشاجرات أو خلافات أو يعني سباب أو صوت عالي بين الزوج والزوجة قدام الولاد. نتحدث عن العنف الأسري وأثره السلبي على نفسية الأولاد. مش هقول ان احنا في وقت دراسة والمذاكرة وإيه، لكن طول الوقت يا جماعة الولاد بيتأثروا جدا جدا لو حسوا ان ماما زعلانة او بابا زعلان، بيبقى تأثير سلبي على نفسيتهم جدا. تمام. العنف الأسري عندي اللي هو يعني استخدام القوة ضد الزوج أو ضد الزوجة أو ضد أحد الأبناء، على فكرة لأنه العنف الأسري شامل. لكن أنا بقول بلاش العنف الأسري لأسباب كتيرة جدا. أولا أنه أنا بحطم نفسية الابن أو البنت، بحطم نفسيتها وبحطم كمان شخصيتها. انا مش ببالغ في ان انا بقول كده، لا انا فعلا حقيقي بحطم شخصيه ولادي اذا استخدمت ضدهم العنف. أيه. تمام. بحطم زوجتي اذا استخدمت ضدها العنف. وبرسخ بقى يعني كل ده بيترسخ جوه نفسيه الاولاد حتى لما يكبروا ويبقى ليهم هم بيتهم حقيقي. والله ده هي يعني هيبقى نتيجته مش حلوة خالص، سواء مع الزوج المستقبل أو مع زوجة المستقبل. هو العنف الأسري أنا شخصيا بقول عليه حلقة مفرغة، زي ما الابن والبنت بيشوفوا قدام عينيهم هيعملوا. بيبتدوا في أسرهم الجديدة يعملوا كده. لو الولد شاف أبوه بيرتكب عنف ضد أمه أو ضد أحد أفراد الأسرة وفارض نوع من السيطرة والهيمنة، هو كمان لما يبني أسرته الجديدة بيبتدي يبقى كده. لأن ده النموذج اللي شافه قدامه، دي القدوة اللي شافها. أيوة. دي القدوة، وقدوة سيئة جدا وقدوة سلبية جدا. البنت كمان لما بتشوف والدتها بيرتكب ضدها عنف قدام عينيها، هي كمان يعني نفسيتها بتتحطم. وإذا كونت أسرة بعد كده وزوجها ارتكب ضدها عنف، ما بتاخدش أي إجراء. هي خلاص هي جاهزة على كده. أيوة. هي شافت مامتها بتسكت بتتقبل العنف، هي كمان بتبتدي تتقبل العنف. طيب نتيجته إيه؟ نتيجة العنف إن أنا أولادي ثقتهم في نفسهم بتتهز على طول. بيبتدوا يكتئبوا. القلق، التوتر الدائم، البيت في حالة كهرباء بالبلدي. والمدرسة كمان على فكرة ودراستهم بيتأثروا، يعني طبعا بيتأثر عليهم في المستوى الدراسي. هو مشتت، هو مش عارف هو بيعمل يعني هيروح ايه اللي هيحصل في البيت. هو قاعد في المدرسة بيفكر في البيت، لو ارتكب كمان غلطة في المدرسة وبيفكر في العقاب اللي هيناله في البيت، ايه اللي هيحصله لو روح البيت والبابا وماما خدوا خبر بالغلطة اللي ارتكبها. لازم يكون عندنا مساحة من التسامح. اذا اي حد من افراد الاسرة ارتكب اي غلطة لازم نكون متسامحين يا جماعة. لازم نناقش الغلطة دي بهدوء، لازم نناقشها بأريحية بسماحة. ولادنا ليه بيعملوا كده؟ حتى كمان ندور في الأسباب، ليه ابني ارتكب الغلطة دي؟ ما ارتكبش ضد عنف أبدا أبدا أبدا. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام اليوم يؤدي لنا الشيف أحمد زايد طريقة عمل الدجاج المحشي بالأرز أو الفريك. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. معكم الشيف أحمد زايد. هنعمل النهاردة فراخ محشية بطريقة مبتكرة. فراخ طبعا المحشية بتبقى بلدي، بس احنا مش ممكن نتجنبها بفراخ بيضة، بس تكون صغيرة ما تزيدش عن 1.1 كيلو الفرخة. نكتب المكونات مع بعض: فراخ، بصل ناعم، نعناع، بهارات، ملح، فلفل. تاني: بصل متقطع ناعم، بهارات، ملح، فلفل، زبدة وزيت. نقول الطريقة مع بعض. احنا غسلنا الفراخ كويس، طبعا احنا ما عندناش كلام تاني في موضوع نظافة الفراخ، ده شيء اساسي وشيء ثابت من قبل ما نشتغل بيها. تمام. زبدة وزيت على النار، البصلة احمرت معايا، الرز عندي منقوع، انزل بالرز اقلبه تقلبتين، ديله البهارات والملح ارفعه من على النار نص سوا عشان اقدر اكمل سواه جوه الفرخه، وما ياخدش الحجم الكامل في سواه جوه الفرخه، لا ياخد راحته بره وبعد كده يكمل سواه جوه الفرخه عشان ما يزيدش معايا. تمام، رفعنا الرز من على النار، بديله شعره نعناع ناعم. شعره دي التركات بتاعتك انت بقى، شعره نعناع صغيره هتدي معاكي، هتحول الطبق في سكه تاني خالص. بعد ما الحشوه بتاعتنا دي تهدى شويه ان انا اقدر احشيها بايدي، الفراخ عندي جاهزه ومتنشفه كويس، باخد الخلطه بتاعتي واحشي بيها. طبعا اكون داعك الفرخه ما بين الجلد واللحم بملح وفلفل على جنب، احشي الفراخ واقفلها من تحت يا بنص ليمونه اضاليا، الليمون الكبير او بتوزبيكس ايا كانت الطريقه اللي حضرتك بتقفلي بيها الفراخ، فيها كذا طريقه. وبعد كده الفراخ انا باخدها صدمه على النار في زيت وزبده لوحدها تتحمر، ومعاها فص مستكة. بس فص المستكة نحطه واحنا خلاص هننزل بالبيون على الشوربة، عشان المستكة لما بتقعد تتفاعل كتير على النار بتمرر، انا عايز اخد مزازتها والتسكيرة بتاعتها في الفراخ. بس انزل بالبيون طبعا مع لفة الفراخ على النار. في البوكي جرني ده اساسي في اي حاجة بنعملها بالبيون سواء لحمة او فراخ، نقول البوكي جرني مع بعض اللي هو البصل والجزر والكرفس والحبهان، عود قرفة، مسمار قرنفل، كل ده مع الفرخ. الفرخ خلاص دخلت على سوا، انا اخدها دي ما ندخلهاش الفرن، هي المفروض البلدي مش هخش الفرن، ولا هندخل كمان الفرخ البيضه الفرن عشان ما تنشفش من، احنا عايزين نحس بالحشو بطعم مختلف تاني. هناخدها ونحمرها في سمنه على النار، رفعناها حمرناها في سمنه على النار، وبعد كده نرفعها على طبق التقديم وبالهنا والشفا. طبعا التزيين بتاعك من فوق شويه بقدونس مفرومين، شويه فلفل الوان متقطع يتزين بيه الطبق ده زي ما حريك حبه. الطبق ده اتقدم لكم الشيف احمد زايد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم هيلا سالم.